وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال أو حرام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل الله له ولأمته الدين. ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، كما أخرج ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه الإمام أحمد في المسند. ففي الجملة ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض. فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا. فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. قد يكون ذلك في مصر من الأمصار أو في عصر من الأعصار، ولكن لا يظهر أهل باطل هذه الأمة على أهل حقها أبدا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس. فدل على أن من الناس من يعلمه، وإنما هي مشتبهة على من لا يعلمه، وليست مشتبهة في نفس الأمر. فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. وقد اختلف الحنابلة في ذلك هل هو مكروه أو محرم على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. والعلماء يفرقون أيضا بين الحرام على التعيين وبين الحرام على الكسب، فما كان حراما على سبيل الكسب فحرمته على كاسبه، ويجوز لغيره أن يأكل من ماله وأن يتمتع به إذا وصله به ولا شيء عليه. هذا من حيث الحلال والحرام. وأما من حيث الورع فإن الصالحين يتورعون عن الوقوع في مثل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي. ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، وهذا هو الذي يقال له الحرام على التعيين، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. والأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال أو حرام لكثير من الناس قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده في ذلك من مزيد علم. وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو ممن لا يعلمه. فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليه فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وفي رواية: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. وهذه الرواية عند الترمذي وابن ماجه، وقد صححها الألباني في صحيح سنن الترمذي. والمعنى أنه يتركها بهذا القصد: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، فيتركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، حتى إن الإنسان ينبغي عليه أن يتوقع كثيرا من الأمور التي تكون مباحة له حتى يستبرئ لعرضه، فما ينبغي عليه أن يتقي وأن يستبرئ من المتشابه براءة لدينه. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده. فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه واقفا مع صفية: إنها صفية بنت حيي، كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على يقين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يمكن أن يظن أحد منهم به ظنا فاسدا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشي على قلب من رآه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما إنها صفية بنت حيي، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاهبا معها ليقلبها، أي ليوصلها إلى بيتها، كان معتكفا في المسجد فجاءت تزوره، فمر اثنان من الصحابة فأسرع المشي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما فإنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنت لا تحتاج إلى أن تقول لنا ذلك فإنك عندنا بالمحل الأسنى. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث على سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبي. فهذه كلها يستدل بها من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، إذا كان قلبه كذلك صلح حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه، واستولى عليه طلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها عظمة الله ومعرفته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه، حتى تمتلئ من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. راوي هذا الحديث هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري أبو عبد الله الخزرجي، صحابي جليل، ولي إمرة الكوفة بمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وله مع أبيه قصة مشهورة، وهي أن أباه خصه من بين سائر إخوته بعطية، فأبت زوجة بشير بن سعد ذلك إلا أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. للنعمان رضي الله عنه في الكتب الستة 36 حديثا بالمقرر. وقال الذهبي: مسنده 114 حديثا، اتفق على 5، وانفرد البخاري بحديث ومسلم 4. مات بحمص رضي الله عنه سنة 65 وله 64 سنة. الحلال والحرام البينان لا يخفى أمرهما على الناس، فيجب على المسلم أن يجتنب الحرام، وله أن يتمتع بما أحل الله له من الحلال، ولا يجوز له تحريم ما أحل الله. وقد عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم على نفسه ما أحل الله له من العسل، فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك. من حكمة الله عز وجل أنه يبتلي عباده بأمور مشتبهة يخفى حكمها على كثير من الناس، سواء كانت في المآكل أو المشارب أو غيرهما، يتبين المؤمن المنقاد لأوامر الله ممن اتبع هواه. وهذه الأمور المشتبهة يقع الاشتباه فيها بين أهل العلم وحملة الشريعة لأسباب ذكرها الحافظ ابن رجب، منها أن يكون النص خفيا عليه لم ينقله إلا قليل من الناس ولم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس ما ذهب إليه العلماء، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. هناك أسباب أخرى سوى ما مر ذكره. مفهوم الحديث يدل على أن من الناس من يعلمه، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمه وليست مشتبهة في نفس الأمر، وهو كذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فمفهومه أن الراسخين في العلم يعلمونها، فينبغي للمسلم إذا اشتبه عليه شيء أهو حلال أم حرام أن يدعى لكي يسلم دينه من النقص وليسلم عرضه من كلام الناس فيه. وفي الحديث: لا يكمل إيمان المرء حتى يدعى ما لا بأس به حذرا مما به بأسه، كما عند الترمذي وابن ماجه. وحينئذ فمن ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في بعض أحاديث هذا المجموع يقرب المعنى بضرب المثل، والأمثال تقرب المعاني للأفهام. قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك لأنفسهم أو لمواشي المسلمين، لأن من اقترب منها بمواشيه يوشك أن يقع فيه، فكذلك من وقع في الشبهات كأنه يقرب وقوعه في المحرمات. والله جل وعلا جعل لمحارمه حمى حتى لا يقع المسلم فيها، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي كونوا أنتم في جانب وهذه السبع في جانب آخر، وهذا معنى اجتنبوا. فما دعا إبراهيم ربه تبارك وتعالى بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب والأصنام وعبادتها في جانب آخر. فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك وألا يقترب من الحرام وألا يواقع الشبهات، لأنه إن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما مر في المعنيين. ومدار الأعمال على القلب، لأن الحساب يوم القيامة عند علام الغيوب على ما في القلوب. وحينئذ فإن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وكذلك فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي على المرء أن يهتم بصلاح قلبه أكثر من اهتمامه بصلاح بدنه. ومع ذلك فأكثر الخلق لا يهتمون بذلك. معلوم أن القلب هو موضع نظر الله تبارك وتعالى إلى العبد، فإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فموضع نظر الله تبارك وتعالى من العبد قلبه، وموضع نظر الخلق إلى العبد جسده ووجهه وظاهره. أكثر الناس يحرصون على رعاية موضع نظر الخلق إليهم، ويهملون موضع نظر الحق إليهم. وهذا من العجائب، لأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأكثر الناس لا يلتفت إلى باطنه، يدع فيه ما يدع من تلك العقارب والحيات السامات من مذموم العادات ومرذول الصفات، ولا يقبل على قلبه بتنقية ولا على روحه بتهذيب، ولكنه يعنى ببدنه غاية العناية، فيعنى بظاهره بوجهه وبلباسه وبزينته الظاهرة، ولا يلتفت إلى قلبه. مع أن الله رب العالمين لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فينبغي للمرء أن يهتم بصلاح قلبه أكثر من اهتمامه بصلاح بدنه. الإنسان أن يقبل على هذا القلب يطهره من الأمراض المعنوية والآفات المردية في الغل والحقد والحسد والغش والقسوة التي تعتري القلب لبعده عن ذكر الله. فإن في القلب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. وأبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. وأما القلب السليم الذي خلى من الشرك وصار مجموعا على الرب جل وعلا، فهذا له النجاة يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال القرطبي رحمه الله لما ذكر قول الضحاك: السليم الخالص، يعني في تأويل قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: السليم الخالص. قال: وهذا القول، يعني قول الضحاك رحمه الله، يجمع شتات الأقوال بعمومه، هو حسن، أي الخالص من الأوصاف الذميمة والمتصف بالأوصاف الجميلة.